ذي ريح شديدة فلم تترك له أثقى، فكذلك أعمالهم لا يجدون منها ما ينفعهم عند الله، فقد أذهب الكفر كما أذهبت الريح الرماد. ذلك السعي والعمل على غير أساس هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم. الله المستعان. سبحان الله سبحان الله. نعم اقرأ الآية. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ألم تعلم أيها المخاطب والمراد عموم الناس أن الله أوجد السماوات والأرض على الوجه الصحيح الدال على حكمته، وأنه لم يخلقهما عبثا بل للاستدلال بهما على وحدانيته وكمال قدرته، فيعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا. إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين أطوعوا لله منكم، وما ذلك على الله بعزيز. وما إهلاككم والإتيان بغيركم بممتنع على الله، بل هو سهل يسير. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله. لا إله. يقص الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب أخبار الرسل وما قالوا لأممهم وما قال لهم الكفار، تارة بتعيين بعضهم كنوح وهود وصالح، وتارة على سبيل الإجمال كما في هذه السورة سورة إبراهيم ذكر الله خبر عن الرسل بإجمال، قالت رسلهم ففي الله شك، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، وهنا قال وقال الذين كفروا لرسلهم، قولتهم واحدة، كلمة الرسل واحدة وكلمة الكفار واحدة، كلمة الرسل واحدة، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته والقيام بأمره سبحانه وتعالى، وكلمة الكفار واحدة، وهي التكذيب والرد والعناد والتهديد. وقال الذين كفروا للرسل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، كلهم هددوا الرسل بالإخراج وطالبوهم بأن يعودوا إلى ملتهم. فأوحى إليهم ربهم، أوحى الله إلى رسله بما يصبرهم ويسليهم، أوحى إليهم ووعدهم بأن العاقبة تكون لهم، بأن العاقبة تكون لهم. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا الوعد، الوعد بحسن العاقبة، الوعد بحسن العاقبة والنصر على الأعداء، هذا ثابت لكل من خاف الله واتقاه. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، فاستفتحوا وخاف كل جبار عنيد. ثم ذكر، يعني أشار إلى العذاب العاجل بالإهلاك والتدمير كما صنع بعاد وثمود وقوم نوح، وبالعذاب الأليم في الآخرة. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد إلى آخر الآيات. ثم ضرب المثل لأعمال الكفار في حبوطها وذهابها وعدم الانتفاع بها، مثلها برماد طارت به الريح ففرقته في يوم عاصف، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت في الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. نعم يا محمد.